بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ما زلنا في تفسير سورة فاطر. يقول الله سبحانه وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير. يقول مفسر وما يستوي الأعمى قال الكافر والبصير المؤمن، وهذا واضح أنه على المجاز وما بعده أيضا. يقول ولا الظلمات قال الباطل، ولا النور الحق، ولا الظل الثواب والجنة، ولا الحرور العقاب والنار. أي بعضهم قال الثواب والعقاب، وبعضهم قال الجنة والنار، وهناك تلازم في ذلك. قال والحرور السموم، وتكرير لا على الشقين لمزيد التأكيد. أين تكرير لا على الشقين الذي يذكره هنا؟ عندنا وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. تكرير لا على الشقين في الآيتين الثانية والثالثة، في الثانية والثالثة، ولا الظلمات ولا النور، يعني هي الأولى ليس فيها هذا التكرير. وما يستوي الأعمى والبصير، لم يقل وما يستوي الأعمى ولا البصير، يبقى وما يستوي الأعمى والبصير ليس فيها هذا التكرار. ثم الثانية ولا الظلمات ولا النور، هنا التكرير كان من الممكن أن تكون يعني في الكلام يعبر عنها في المعنى في كلام الناس، ولا الظلمات والنور، ولا الظل والحرور. فهنا يتكلم عن تكرير لا على الشقين لمزيد التأكيد. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. يقول وما يستوي الأحياء المؤمنون ولا الأموات الكفار. تمثيل آخر لهما، وقيل المراد العلماء والجهال. طيب، هنا في قوله تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات ذكر ذكر وجهين. الوجه الأول وهو الأظهر، والأظهر في المعنى والأنسب للسياق أنه يكون الكلام على الإيمان والكفر، على المؤمنين والكفار، ولكن عقب على ذلك لما ذكر هذا الوجه قال وما يستوي الأحياء المؤمنون ولا الأموات الكفار، عقب فقال تمثيل آخر لهما، لأن هناك تمثيل أول سابق لهما في قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير. فهذا الأعمى والبصير أيضا للكافر والمؤمن. وذكر وجها آخر وهو المراد، أن المراد به كما ذكر العلماء والجهال. إن الله يسمع من يشاء، قال سماع قبول، وما أنت بمسمع من في القبور. هنا فسر الإسماع هنا بإسماع القبول، إن الله يسمع من يشاء سماع قبول، لا مجرد السماع سماع الأصوات فقط، ولكن إن الله يسمع أي يسمع إسماع قبول. وما أنت بمسمع من في القبور، أي الكفار المصرين، فإنهم كالأموات في عدم الانتفاع بالموعظة. وهذا أيضا واضح فيه أنه على تفسيره هنا على المجاز أيضا. إن أنت إلا نذير، قال فما عليك إلا الإنذار. فما عليك إلا الإنذار، لا أن تسمعهم سماع قبول. الإنذار فيه إسماع، فيه أنه يسمعهم، ولكن يسمعهم يقيم عليهم الحجة، يقيم عليهم الحجة. أما أن يسمعهم سماع قبول وأن يهتدوا بذلك، فإن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك، وهذا معنى معلوم أنه متكرر في القرآن، إنا أرسلناك بالحق، يقول أي محقا أو محقين، وقيل إرسالا مصحوبا بالحق. هنا ذكر ثلاثة أوجه في محل بالحق، إنا أرسلناك بالحق الأول. قال أي محقا، أي محقا تبقى بالحق حال من ماذا؟ حال من المفعول، نعم، اللي هو الكاف، إن أرسلناك بالحق أي محقا. أو محقين، أو محقين، فهنا تكون حالا أيضا، ولكنها تكون حالا من الفاعل النون، إن أرسلناك محقين. قال وقيل إرسالا مصحوبا بالحق، يعني الإرسال اللي هو المصاحبة أو الملابسة، ملابسا للحق أو مصحوبا بالحق. إن أرسلناك بالحق بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين. وإن من أمة، قال أهل كل عصر، إلا خلا مضى فيها نذير، نبي ينذرهم من عقاب الله. إن هنا نافية، وما من أمة، وإن من أمة، وما من أمة، إلا هنا نفي واستثناء، إلا خلا مضى فيها نذير، وفسر النذير بالنبي الذي ينذرهم من عقاب الله. ثم يرد هنا سؤال، يعني ربما يرد هنا سؤال وهو سيجيبه بعد ذلك، أن هناك أوقات، فترة أو أوقات لا يوجد فيها، لا يوجد فيها نبي من الأنبياء، وإن من أمة كيف يكون ذلك وقد قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فيقول ومتى بقيت آثار النذارة صدق أن تلك الأمة لم تخلو عن نذير. متى بقيت آثار النذارة صدق هذا الجواب، صدق أن تلك الأمة لم تخلو عن نذير، ولا يلزم أن يكون حيا بين أظهرهم. قال ولهذا لما اندرست آثار نذارة عيسى بعث الله سيد الكونين عليهما الصلاة والسلام. وإن يكذبوك، قال فلا تحزن لأنه ليس ببدع، هذا أمر وقع قبل ذلك، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. طيب، هو فقد كذب الذين من قبلهم، هذا في محل جواب الشرط، يعني وإن يكذبوك فين جواب الشرط؟ فقد كذب الذين من قبلهم، ولكن هو دال على المعنى، يعني دال على معنى جواب الشرط، وإلا فهو كحدث اللي هو تكذيب الذين من قبلهم ليس معلقا على تكذيبهم إياك. واضح الكلام؟ يعني وإن يكذبوك، وإن يكذبوك ففي شيء يتعلق بهذا، فقد كذب الذين من قبلهم، هذا وقع، يعني هذا وقع سواء أكذبوك أم لم يكذبوك، فهو دال على معنى الجواب، يعني وكأن الجواب وإن يكذبوك فلا تحزن مثلا أو نحو ذلك من المعاني الورد نظيرها في القرآن، وإن يكذبوك فلا تحزن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فقد كذب الذين من قبلهم، فهو دل على معنى الجواب. يعني إذا كان كذب الذين من قبلهم وقد جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، فلا تحزن إن كذبك هؤلاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ونحو ذلك. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم. قال من باب التنازع والعمل للثاني، ما الذي يقول فيه أنه من باب التنازع؟ ما الذي يقول فيه أنه من باب التنازع؟ لا، هو رسلهم ما فيهاش تنازع، يعني جاءتهم رسلهم، رسل هنا الفاعل، يعني لا تنازع ظاهر هنا. تأمل هنا في الآية، كذب وجاءتهم طيب، نكمل الكلام، يعني نكمل كما بتقولوا ان هو كذب وجاءتهم، طيب هو فين من باب التنازع، فين فعل كذب والعمل، يقولون العمل الثاني. طيب، فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم. من قبلهم هذه، فقد كذب الذين من قبلهم، يعني الذين كانوا من قبلهم، ولا جاءتهم رسلهم من قبلهم. يعني أقصد التعلق، يعني أقصد التعلق نفسه في من قبلهم. من قبلهم محتملة إن هي يكون تعلقها بما سبق، ومحتمل إن هي يكون تعلقها بما بعد. محتمل إن هي تكون تعلقها بما قبل، ومتعلق محتمل إن هي يكون تعلقها بما بعد. وهذا سيترتب عليه شيء في الوقف والابتداء، شيء في الوقف هنا، الوقف في الذين من قبلهم مثلا، ثم الابتداء بجاءتهم. لكن هي لو من قبلهم متعلقة بجاءتهم أو العامل فيها جاءتهم، فهنا ده مش موطن ابتداء. طيب هي لو جاءتهم، لو من قبلهم متعلقة بجاءتهم، جاءتهم محلها إيه؟ ما محل جاءتهم إذا كانت من قبلهم متعلقة بجاءتهم؟ صارت هي صلة الموصول. أحسنت، صارت هي صلة الموصول، صارت هي صلة الموصول. طيب فأنا نقرأ الكلام، بيقول إيه هنا؟ بيقول من باب التنازع هذا في من قبلهم، والعمل للثاني، فالثاني اللي هو اللي بعديه جاءتهم رسلهم. فعلى هذا، على هذا الذي يقوله، تكون جاءتهم جملة الصلة. طب ومن قبلهم، من قبلهم على الذي يذكره صارت متعلقة بجاءتهم، يعني متعلق بما بعده. وإلا، يعني وإن لم يكن كذلك، كانت هتكون إيه؟ ستكون، هيكون في مقدر في جملة الصلة، في الآخر هتبقى حال جملة الصلة مثلا، حال أقصد الاسم الموصول. والذي يذكره هنا يعني ليس قولا واحدا، يعني هو الذي ذكره هنا أن العمل الثاني فمن قبلهم على ذلك ستكون متعلقة، ستكون متعلقة بجاءتهم عليه. يبقى حتى لو بنتكلم على القراءة يبقى القارئ بيصلها بعضها ببعض، وجاءتهم ستكون هي جملة، ستكون هي جملة الصلة، تمام. ولكن لها وجه آخر، ماشي، وإن جاءتهم تكون هذه، تكون استئنافا. فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور قال الكتب وبالكتاب المنير قال الواضح البين. هذا في وصف الكتاب بالمنير. قال العطف لتغير الوصفين، العطف لتغير الوصفين لأن الزبر صار هو الكتاب المنير، يعني الزبر هي الكتب، والكتاب جنس الكتاب الذي جاء به الرسل، لا كتاب معين، إن الكلام على مجموع الرسل. فالزبر هو الكتاب، الزبر هو الكتاب. فيقول العطف هنا لتغير الوصفين، يعني كأنه لما وصف به الزبر، وصف الكتاب بالزبر معناه أنه مكتوب، يزبر أي يكتبه. وهنا وصف آخر في بيانه ووضوحه بوصفه بأنه المنير، فإنه يعلل أن المعطوف والمعطوف عليه هو نفسه نفس الشيء، ولكن مع اختلاف الوصف. وهذه الآية تشبه آية، آية سورة آل عمران، صح؟ الآية إيه؟ فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ذكر الرسل، وذكر الرسل الذين كذبوا، وبغير إيه؟ وبغير تكرار الباء. هنا تكرار الباء، يعني يقولون فيه إن هو كأنه لتوزيع، إن صحت العبارة، يعني لتوزيع أصناف ما جاء به الرسل على الرسل. يعني جاءتهم رسلهم بالبينات، منهم من جاء بالبينات، ومنهم من جاء بالزبر، ومنهم من جاء بالكتاب المنير. يعني كأنه موزع باعتبار أن الكلام على الأمم التي كذبت، باعتبار على أن الأمم التي كذبت جملة من الرسل، فكل رسول جاء بشيء من هذه الأشياء مثلا. أما الآية، آية آل عمران، فسياق، وقبل ذلك كان في طلب اليهود الآية من النبي صلى الله عليه وسلم، فسياقها، سياقها مختلف يعني. وممكن طبعا يقال في توجيه مثل هذا المتشابه غير ذلك. ثم يقول تعالى ثم أخذت، يقول أهلكت، والأخذ كثيرا ما يأتي في القرآن بمعنى الإهلاك، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير؟ قال إنكاري، ونكير فيها ياء محذوفة، فكيف كان نكير؟ قال إنكاري وتغييري لهم بالعقوبة. ثم يقول تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة، ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يقول المفسر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. قال: هيئاتها كالصفرة والخضرة، أو أجناسها كالرمان والتفاح. هنا ذكر وجهين في تفسير الألوان. أول الآية واضح في معنى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، فأخرجنا بالماء ثمرات، هذا مفعول به، مختلفا هذا وصفه، مختلفا ألوانها. وألوان ما محلها وإعرابها إيه؟ هذه فاعل. طيب ألوانها هنا قال هيئاتها أو أجناسها. هيئاتها يقصد بها الصفرة والخضرة والسواد والبياض، اللي هو الألوان، الألوان اللي هي الأصفر والأخضر. لن أفسر الألوان بالألوان لأن في الآية الألوان، لكن هنا قال الهيئات وبين ما المقصود هنا، يقصد الأصفر والأخضر ونحو ذلك. وذكر وجها آخر وهو أو أجناسها. أجناسها الألوان قد تطلق على الأجناس اللي هي الأصناف، يعني الألوان تطلق على الأصناف، قال كالرماني والتفاح وغير ذلك. والأول أظهر مع بقية الآية، لأن بعد ذلك في الآية ذكر البيض والحمر والغرابيب السود، هذا في الجبال، فهذا ممكن يكون في أيضا الأول يكون في الهيئات، أقصد بالهيئات ما ذكر هنا من الصفرة والخضرة والسواد والبياض وغير ذلك. ومن الجبال جدد، طبعا هو سواء أكانت الهيئات أم الأجناس، فكلاهما دال على قدرة الله سبحانه وتعالى، ودال على أنه مختار، يعني كما يقولون في الاختلاف الذي يقع بين المخلوقات، دال على أن الخالق مختار سبحانه وتعالى، يعني يختار أن يكون هذا، الله يخلق ما يشاء ويختار، الله سبحانه وتعالى يختار، أن ليس مجرد الصنع أو الإيجاد من العدم فقط، ولكن أنه سبحانه وتعالى يخرج هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود. ونشوف الأصناف المختلفة في النباتات من الفواكه والخضروات، وكذلك أيضا الألوان المختلفة، فكل ذلك سواء على هذا أو على ذاك، فهذا دل على قدرته سبحانه وتعالى وعلى أنه مختار سبحانه وتعالى. ومن الجبال جدد، يقول أي ذو جدد، أي خطط وطرائق. يقول ذو جدد، يقول ومن الجبال جدد، هنا في التفسير اعتبر إن جدد أي ذو جدد، يعني جبال ذو جدد أو جبل ذو جدد، والجدد قال الخطط والطرائق التي تكون في الجبال، مفردها جدة، مفردها جدة، عارفين اسم مدينة جدة، فهي في معنى إيه؟ في معنى الطريق ونحو ذلك. فيقول جملة، هذا واضح خلاص في المعنى، جملة من مبتدأ وخبر، أين المبتدأ وأين الخبر؟ ومن الجبال جدد، أين المبتدأ؟ ها؟ جدد هي المبتدأ، نعم جدد هي المبتدأ، ومن الجبال خبرها. بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. هنا التقدير الذي قدره في المضاف لما قال ذو جدد، وهنا قدر مضافا، فصار المعنى على الذي يذكره أن الأبيض والأحمر والأسود هذه ألوان الجبال، هذه ألوان الجبال، يعني ذو جدد من الجبال، ذو جدد من الجبال بيض وحمر، يبقى ذو جدد هو الجبال نفسها، من الجبال، جبال من جملة الجبال، وممكن تبقى جدد، يعني هي الجدد نفسها موصوفة بأنها بيض أو حمر أو سود، وهذا موجود أيضا في الجبال، أن يكون فيها الطرائق أو الخطوط، وهذا نراه في الجبال، يعني سواء الجبال نفسها موصوفة بهذه الألوان أو ما يكون فيها من خطوط وطرائق بهذه الألوان. يعني قال بيض كالعروق وحمر، يعني بعضها أبيض وبعضها أحمر، مختلف ألوانها، قال أجناسها بالشدة والضعف. هنا المفسر فسر الألوان بالأجناس، وهنا ممكن الأمر ده يستغرب، يعني إنه فسر هنا الألوان بالأجناس، طب ده قبلها بيض وحمر وبعدها غرابيب سود، يعني الأصل هي كانت تفسر بإيه؟ على طريقة عبارته السابقة، أن تفسر بالهيئات، نعم أن تفسر بالهيئات، وهي ممكن هنا يعني مشهور تفسيرها أنها بتفسر مختلف ألوانها فمنها أبيض ومنها أحمر، يعني مختلف ألوانها فمنها أبيض ومنها أحمر، وقد تفسر بالأجناس كأنه لتأسيس معنى جديد، بيض وحمر مختلفة في أجناسها، واضح؟ يعني مختلفة في، هي بيض وحمر هذا اختلاف الألوان، ثم قال مختلف ألوانها أي أجناسها، فهذا في غير الهيئات، في غير الأبيض والأحمر ونحو ذلك، وإنما يكون في وصف آخر، فهنا قال بالشدة والضعف، ولكن على أي حال هي محتملة أيضا أن تكون على معنى مختلف ألوان والهيئات اللي هو الأبيض والأحمر والأسود ونحو. وغرابيب سود، يقول يقال أسود غربيب أي شديد السواد، عطف على بيض، هي غرابيب معطوف على بيض، ثم قبل ذلك قال يقال أسود غربيب أي شديد السواد، هذه من الأوصاف، أوصاف المبالغة التي تذكر في بعض الألوان، التي تذكر في بعض الألوان زي الأصفر الفاقع والأحمر القاني ونحو ذلك، فيقول يقال أسود غربيب أي شديد السواد، ثم ذكر قال عطف على بيض. قال أصله، هنا ننتبه أن الغربيب هذا وصف فيه مبالغة يأتي بعد اللون، يأتي بعد اللون، هنا في الآية جاء قبل اللون وغرابيب سود، لم يأتي وأسود أو وسود غرابيب، على المشهور في، على المشهور في استعمال، وإن كان الآخر موجود في كلام العرب أيضا، ولكن المشهور في استعماله إنه يأتي اللون الأول ثم بعد ذلك الوصف المؤكد له. فيقول أصله سود غرابيب، حذف الموصوف ثم فسر به، حذف الموصوف، الموصوف هي أصلها سود غرابيب، الموصوف سود حذف ثم فسر به الغرابيب فصارت وغرابيب سود. طيب ما دلالة هذا التركيب، يعني ما دلالة هذا التغيير، سود غرابيب يحذف الموصوف ثم يفسر به، هذا يفيد التأكيد، هذا يفيد التأكيد في المعنى، فضلا عن كونه كما ذكرت منذ قليل إنه هو مستعمل كذلك أيضا في كلام العرب، يعني احيانا يقدموا هذا الوصف للمبالغه، وثم بعد ذلك يفسرونه باللي كان اصلا موصوف قبل ذلك. يقول عن عكرمه: هي الجبال الطوال السود. ثم قال تعالى: ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك، اي الامر كذلك كما بين ولخص، او مختلف الوانه اختلافا كذلك، أي كاختلاف الثمار والجبال. بالنسبة لاختلاف ألوان الناس والدواب والأنعام فهذا واضح ولم يتكلم فيه، وهذا واضح واضح يعني ومشاهد ومعلوم من الواقع، يعني اختلاف ألوان الناس واختلاف ألوان الدواب واختلاف ألوان الأنعام. والأنعام تكون من عطف الخاص على العام، الأنعام من الدواب فهي من عطف الخاص على العام. الذي تكلم فيه هنا في كذلك، يقول: أي الأمر كذلك كما بين ولخص، أو مختلف ألوانه اختلافا كذلك، أي كاختلاف الثمار والجبال. الاثنين هنا، هو هنا ذكر وجهين، واضح أن هنا أذكر وجهين. الوجهين التعلق فيهم سيكون بما قبل أم بما بعد؟ بما قبل، صح كده، الاثنين بما قبل، تمام. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه، الامر كذلك كما بين ولخص كما يقول هنا، او مختلف الوانه كذلك، مختلف الوانه كذلك المذكور اللي هو من اختلاف الوان الخارج من الارض من الثمرات واختلاف الوان الجبال. والثاني ليس فيه تقدير، يعني الأول فيه تقدير الثاني ليس فيه تقدير. خلينا مستحضرين لده فيما سيأتي معنا بعد ذلك، سنحتاج أن نرجع ليه. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما قال: ألم تعلم إنزال المطر وآثاره واختلاف هيئات الأجناس الذي هو من آثار صنع الله، أتبع ذلك: كذلك إنما يخشى الله، إنما يخشى الله إلى آخره. كأنه قال: الأمر كما ذكر، لكن إنما ينجع الخطاب ويؤثر في من يخشى الله بالغيب. طيب، قبل ما أكمل الكلام، جملة لما قال: ألم تعلم إنزال المطر وآثاره، إلى قوله: أتبع ذلك: كذلك إنما يخشى الله، هذه الجملة احنا فاهمين، ممكن نكون فاهمين معناها اجمالي، وممكن يكون حد مستشكل فيها شيء. خلينا نسيبها دلوقتي وهنرجع لها تاني، يعني خلينا نسيبها دلوقتي عشان بس ما يبقاش حد ذهنه معلق بهذه الجمله لو مستشكل فيها حاجه، وهنرجع لها مره اخرى نفهم ما بعده. قال: كانه قال: الامر كما ذكر، لكن انما ينجع الخطاب ويؤثر في من يخشى الله بالغيب. فوضع موضعه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني لما ذكر بديع خلق الله سبحانه وتعالى ومظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في الأشياء المذكورة قبل ذلك، الأمر كما ذكر، لكن الذي يستفيد من ذلك وينتفع به ويعتبر به من يخشى الله بالغيب. يقول: فوضع موضع هذا موضع موضع فوضع موضعه، يقصد الهاء هنا عائدة على إيه؟ إنما، لكن إنما ينجع الخطاب ويؤثر في من يخشى الله بالغيب. وضع موضعه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فماذا أفاد ذلك؟ يعني لما وضع هذا موضع هذا، فماذا أفاد ذلك؟ قال: تعريضا لجهل الكفرة ومن يدعي العلم ولم يخشى الله، وتنويها برفع منزلة العلماء العاملين. طيب، من أين أتى هذا التنويه؟ هو الكلام، أولا العبارة التي ذكرها في قوله كأنه قال كذا كذا، العبارة التي ذكرها بيّن لنا المناسبة بين قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما سبق من ذكر الآيات في خلق الله سبحانه وتعالى ومظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، بيّن لنا المناسبة بذلك، أن الذي يعتبر بذلك الذي يخشى الله. طيب، الذي يعتبر بذلك الذي يخشى الله، طب والذي لا يعتبر هيبقى موصوف بأنه لا يخشى من خلال هذه العبارة، صح ولا لا؟ ولكن هنا الذي جاء في موضع ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء فيه زيادة، يعني الذي يعتبر بذلك الذي يخشى الله، والعلماء هم الذين يخشون الله، فصار الذي لا يعتبر صار الذي لا يعتبر جاهلا وإن ادعى العلم. واضحة كده ولا مش واضحة؟ هنا صار في معنى زائد لما وضعت موضع إنما ينتفع بهذا الخطاب من يخشى الله، لأن هنا في شيء زائد، إنما ينتفع بهذا الخطاب، ينتفع بهذا الكلام وهذه الآيات المذكورة من يخشى الله، والذي يخشى الله هو العالم، والذين يخشون الله هم العلماء. فقلت صار فيها تعريض لجهل الكفرة لم يكن موجودا في العبارة السابقة اللي هو قضية العلم والجهل. قال ومن يدعي العلم ولم يخشى الله، كذلك تعريض به الذي يدعي العلم ولم يخشى الله. كل ده ممكن يقال فيه أنه غرض، يعني تعريض بجهل هذين الفريقين. غرض آخر قال وتنويها برفع منزلة العلماء العاملين، فيه أيضا تشريف للعلماء العاملين. يقول ويلزم من الجمع المحلى باللام المفيد للعموم أن من لم يخشى لم يكن عالما. قال ويلزم من الجمع المحلى باللام المفيد للعموم في قوله تعالى العلماء، فهذا مفيد للعموم أن من لم يخشى لم يكن عالما، وهذا واضح في الآية في القصر والقصر في إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكذلك أيضا فيما ذكره في العموم في العلماء. قال مسروق كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. نرجع بقى للجملة التي ذكرها في أول تفسير قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول لما قال ألم تعلم إنزال المطر وآثاره واختلاف هيئات الأجناس الذي هو من أثار صنع الله، أتبع ذلك كذلك إنما يخشى الله. إيه كلمة كذلك دي اللي مذكورة هنا في الكلام؟ هل كذلك دي دخلة في القوسين يعني، ولا كذلك ده كده عبارة من المفسر؟ طيب أنا يعني أصبتم الأمر إن شاء الله. العبارة هنا وكأن فيها إشارة إلى وجه آخر في التعلق، في تعلق كذلك، وهذا وجه موجود عند المفسرين، ولكن الكلام بعده مش متلائم معه في كلام المفسر هنا، الكلام بعده مش متلائم معه. يعني في وجه عند المفسرين أن كذلك متعلقة بما بعدها، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، كذلك إنما يخشى الله من عباده، ومن كان المشهور في الوقف الأول اللي هو أن كذلك متعلقة بما قبل. فهنا العبارة، عبارة المفسر لو فصلناها عما بعد ذلك، ظاهرها إن هو كأنه يشير إلى هذا المعنى لما قال ألم تعلم إنزال المطر وأثاره واختلاف هيئات الأجناس الذي هو من أثار صنع الله، أتبع ذلك كذلك إنما يخشى الله، كذلك إنما يخشى الله. تمام، هذا وجه آخر فيه التعلق. والمشابهة هنا، التشبيه هنا ممكن، ما هو هنا الكاف دي كاف تشبيه، الأصل هي كاف تشبيه، ممكن يبقى المعنى فيه غموض شوية، يعني وكذلك يعني مثل هذا، لو فصلنا التشبيه قلنا مثل هذا، مثل ما ذكر من الآيات من إنزال المطر وغير ذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أمر يكون فيه غرابة شوية. طب إيه وجه المشابهة هنا؟ في هنا وجه المشابهة لما بيقل فيه شيء بيظهر أحيانا في المعدة، موجود على فكرة في القرآن، اللي هو قضية إيه؟ الإيماء للسببية. إيه حد مستحضر حاجة من مما أقوله في القرآن؟ أو يتذكر شيء من هذا ربما مررنا معه سابقا، أو يستحضر مثال حتى بعيد عما ذكرنا مررنا عليه سابقا؟ ما شاء الله، كويس جدا المثال ده. واذكروه كما هداكم، أو هذا يختصر علينا الكلام. أنا كنت هقول مثال تاني ولكن أصعب شوية، ده أبين. واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم، هناك في تشبيه، واذكروه مثل ما هداكم، فإنه يبقى فيها تومئ للسبب، يعني فيها معنى إيه؟ فيها معنى السبب. هذا لو تكلمنا يعني على معنى التشبيه هنا على هذا الوجه، لو كذلك متعلقة ببعض. المشكلة بقى في صياغة المفسر هنا، إنه بعد ما قال ده قال إيه؟ قال كأنه قال الأمر كما ذكر، لكن إنما ينجع الخطاب. صار الأمر كما ذكر ده الأول، الأمر كما ذكر ده الوجه الأول الذي ذكره فوق، اللي هو الأمر كذلك. التعبير عن كذلك إنما يخشى الله، لو حد يعلق بما بعدها كذلك إنما يخشى الله، التعبير عنه لا يكون بهذه العبارة. فالله أعلم بمراده في ذلك، ولكن كما ذكرت إن العبارة هنا يعني ظاهر العبارة وكأنه يشير إلى الوجه الثالث، لكن ما تابع به الكلام وكأنه لم يقصده. ماشي. المهم في ذلك يعني احنا هنا دي عبارة المفسر، انا هنا توقفت في مسألة هو كيف ذكر هذه العبارة ثم تابع بعدها بهذه الصورة، على فرض طبعا ان على فرض ان النسخة كده صحيحة، ان ما فيهاش سقط مثلا في كلمة او حرف ونحو هذا. ولكن يعني في الآية بقى بصفة عامة، احنا عندنا في الكلام على كذلك، كذلك ممكن تكون متعلقة بما قبل، ده يتوقف عليه شيء في الوقف والابتداء، يا إما متعلقة بما قبل يا إما متعلقة بما بعد. أكثر المفسرين الكلام في الوقف والابتداء إنها تكون متعلقة بما قبل، وفهمنا وجه التعلق بما بعد. هذه مسألة، ومسألة أخرى مناسبة إنما يخشى الله من عباده العلماء بما سبق، مناسبة إنما يخشى الله من عباده العلماء بما سبق في ما ذكره هنا بعبارة جميلة. ثم يقول تعالى إن الله عزيز غفور، يقول إن الله عزيز فيتمكن من الانتقام، غفور للعصاة فحقه أن يخشى ويرجى. وقوله فحقه أن يخشى ويرجى هي محاولة لبيان طرف من وجه المناسبة في تذييل الآية بقوله تعالى إن الله عزيز غفور. فالعزيز الغفور يخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعزيز الغفور يخشى ويرجى. ثم يقول تعالى إن الذين يتلون كتاب الله قال يداومون قراءته أو متابعته. هنا ذكر وجهين في قوله يتلون، التلاوة تأتي بمعنى القراءة، والتلاوة تأتي بمعنى المتابعة، زي والقمر إذا تلاها يعني تبعها لا قرأها. إن الذين يتلون كتاب الله، فقال القراءة أو المتابعة، وهذا مشهور في التلاوة واشتقاقتها في القرآن، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب مثلا ونحو ذلك، فأتلو اقرأ واتلو اتبع. وقوله يداومون متعلق بالقراءة فقط ولا متعلق بالمتابعة، ولا متعلق أقصد بالاثنين؟ بالاثنين. هذا من دلالة الفعل المضارع، إن الذين يتلون، نعم أحسنت، بالمضارع. يبقى يداومون، ثم قال يداومون قراءته، بقى في تفسير التلاوة قراءته أو متابعته. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، قال في جميع أحوالهم يرجون تجارة، قال طلبوا ثواب طاعة، وهو خبر إن، هنا يفسر هذه التجارة، التجارة التي لن تبور وهو ثواب الطاعة، وهو خبر إن، يرجون خبر إن، إن الذين يتلون كتاب الله ثم قال يرجون، فهذا خبر إن، يرجون تجارة لن تبور، قال لن تهلك بالخسران، ليوفيهم أجورهم، قال ليوفيهم علة للتلاوة والإقامة والإنفاق، أو متعلق بلن تبور. نتكلم على تعلق ليوفيهم، ليوفيهم هذا، ليوفيهم هذه، هذا فعلهم تلاوة والإقامة والإنفاق، أو متعلق بلن تبور، لن تبور ليوفيهم، لن تبور ليوفيهم، والمعنى هنا بيكون في مقدر، بعضهم قد يقدرهم، يرجون تجارة لن تبور، ثم بعد ذلك ليوفيهم، وعدهم ليوفيهم، يعني يرجون تجارة لن تبور مثلا، يقولون مما يقال فيها، يقال أنها مضمنة معنى الوعد، يرجون تجارة لن تبور هذا وعد، وعدهم أنها لن تبور، وعدهم ليوفيهم، فيكون هي متعلقة بالمعنى فيها، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال على الأجر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، هذا في معنى الزيادة من فضله، ليوفيهم أجورهم، هذا الثواب الذي يستحقه العامل على عمله، ثم الزيادة ويزيدهم من فضله، قال على الأجر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وبعضهم يفسره بمضاعفة الثواب، تضعيف للأجور، وبعضهم يفسره بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، أن هذا من الزيادة. إنه غفور لفرطاتهم شكور لطاعاتهم، لفرطاتهم يعني ما فرط منهم، ما زلوا فيه، ما أذنبوا فيه، إنه غفور لذنوبهم شكور لطاعاتهم. والذي أوحينا إليك من الكتاب، قال من للتبيين يعني القرآن، يقصد من بيانية، يعني والذي أوحينا إليك من الكتاب، يقصد أن من هنا قال للتبيين يعني القرآن، فمين إزاي تبقى من بيانية هنا؟ زي فاجتنب الرجس من الأوثان، والذي أوحينا إليك من الكتاب، والذي أوحينا إليك الذي هو الكتاب، هو الحق مصدقا لما بين يديه، هنا معنى من البيانية، هو الحق مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية، ومعنى تصديق القرآن لما بين يديه من الكتب مر معنا عدة مرات قبل ذلك في القرآن. إن الله بعباده لخبير بصير، قال عالم بالبواطن والظواهر، ولهذا اجتباك وأنزل عليك هذا الكتاب. وهذه الجملة الأخيرة التي يذكرها يبين بها وجه مناسبة ختام الآية للآية، إن الله بعباده لخبير بصير، فلأنه خبير بصير بعباده اجتباك وأنزل عليك الكتاب. اجتباك وأنزل عليك الكتاب هي المذكورة في أول الآية، والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه. ثم يقول تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادي، وهذه الآية فيها كلام كثير ولكن يسير إن شاء الله. ثم أورثنا، قال حكمنا بتوريثه منك، أو عبر بالماضي عن المضارع لتحققه. الكلام الذي يذكره هنا الوجهان المذكوران هنا في تعليل التعبير بالماضي، والذي أوحينا إليك، حين مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه، ثم نورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذا الكتاب الذي أوحينا إليك نورثه الذين اصطفينا من عبادنا، فعبر بالماضي، ثم أورثنا. فهنا يتكلم في، يعني بيعلل التعبير بالماضي، فذكر فيها وجهين. الوجه الأول قال حكمنا بتوريثه منك، فيكون أورثنا بمعنى أننا حكمنا بذلك، وهذا وقع في الماضي، هذا كما يقال في نظائر ذلك، يعني في نظائر لهذا في تعليل الماضي، يقال أحيانا فيه أنه بمعنى أنه حكم فيه بذلك، أو عبر بالماضي عن المضارع لتحققه، وهذا مشهور في القرآن أيضا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال آلك وأصحابك ومن بعدهم من أمتك، هذا تفسير عبادنا ولا تفسير الذين اصطفينا؟ تفسير الذين اصطفينا، تمام. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يقول فمنهم ظالم لنفسه لتقصيرهم في العمل به، وهم يحبسون في طول المحشر حتى يصيبهم الهم الطويل ثم يدخلون الجنة. وفي الحديث هم الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يقول ويدل على ما فسرنا الأحاديث الكثيرة. هو دلوقتي فسر الظالم لنفسه بأنه مسلم، بأنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه مقصر في العمل، في العمل به، في العمل بهذا الكتاب الذي أورثه، لتقصير في العمل. فالكلام هنا عن حد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر بعد ذلك أنهم يحبسون في طول المحشر ثم يدخلون الجنة بعد ذلك، وهم الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يقول مفسر ويدل على ما فسرنا الأحاديث الكثيرة، يدل على ما فسرنا اللي هو إيه؟ على ما فسرنا مش إيه؟ التفاصيل التي ذكرها دي أوصاف لهم، أشياء أخرى. هو لا يقول هنا يدل على ما فسرنا من أنهم الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أو أنهم حالهم في المحشر، ولكن هو تفسيره فين؟ تفسيره في أن الظالم لنفسه هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه قصر في العمل به، قصر في العمل به، قصر في العمل بالكتاب الذي أورثه. هذا يدل عليه أحاديث كثيرة، وهذا قول جمهور المفسرين من السلف والخلف. أنا سبقت الكلام شوية، هو فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الأصناف الثلاثة عند جمهور المفسرين، الأصناف الثلاثة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأصناف الثلاثة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة الإجابة، من المسلمين يعني. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفي قول آخر يقول إن الظالم لنفسه هنا، ده قول مخالف لقول جمهور المفسرين، وهو سيشير إليه بعد ذلك، بعد كلام طويل يعني بعد أن يخلص، إن الظالم لنفسه هو الكافر. يعني فمنهم ظالم لنفسه ده الكافر، وبعد كده المقتصد ده مقصر، مسلم مقصر، ثم السابق بالخيرات مسلم سابق. ولكن ما ذكره هنا كما أشرت أنه هو ذكر هنا أنه دلت عليه أحاديث كثيرة، وأنه قول جمهور المفسرين، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد يقول لأنهم يعملون به في أغلب أحوالهم، وهم يحاسبون حسابا يسيرا. وبعضهم في التفسير يقول لما ينظر للحلال والحرام، أو ينظر للواجب والمحرم والمستحب والمكروه، فالظالم لنفسه قد يترك من الواجبات وينتهك من المحرمات. المقتصد يقتصر على الواجبات، فعل الواجبات وترك المحرمات، ولكنه قد يخصر فيما زاد عن ذلك من فعل المستحبات وترك المكروهات. والسابق بالخيرات يفعل الواجبات ينتهي عن المحرمات ويزيد بفعل المستحبات وترك المكروهات. ومنهم سابق بالخيرات قال بالطاعات، وهم هم الأولياء والأبرار بإذن الله بأمره وإرادته، وهم يدخلون الجنة من غير حساب. ثم قال أخر السابقين لقلتهم وللترقي من الأدنى. يتكلمون في مسألة أخرى، وهي لماذا قدم ذكر الظالم لنفسه ثم ختم بالسابق بالخيرات. ذكر هنا علتين، ومن المفسرين من يذكر أشياء أخرى، يعني في علل أخرى ممكن تذكر هنا. العلتين اللي ذكرهم، قال أخر السابقين لقلتهم، فبدأ بالظالم لنفسه لأنهم الأكثر، فمنهم ظالم لنفسه لأن هذا هو الأكثر، وختم بالسابق بالخيرات لأنه الأقل. هذا تعليل. وعلة أخرى ذكرها، قال وللترقي من الأدنى، ترقي من الأدنى للأعلى، والظالم هذا الأدنى ثم المقتصد، ثم ختم بالسابق بالخيرات بإذن الله، للترقي من الأدنى. مثل هذه العلل لا يرجح بينها، هذه ليست أقوالا في التفسير. قال طب يترجح ما بينها، طب كيف أجمع بينها؟ أحيانا بعض مجرد أنها موجودة في كتاب التفسير يتعامل معها باعتبار أن هي أقوال في التفسير، يقول طب هنا سيجمع بينها، طب الاختلاف ما بينها اختلاف تضاد أم اختلاف تنوع، لو هو بيتكلم مثلا إيه على تقسيم الخلاف للتضاد والتنوع. هذا يعني ليس مجال ذلك أصلا، المسألة دي ليست مجال ذلك. هنا الكلام في النكات البلاغية، النكات البلاغية عادي يكون في واحدة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، ولا نحتاج إلى ترجيح، ولا نحتاج إلى جمع أصلا، ونقول أنها تحتمل جميعها. يعني هذا تحصيل حاصل عندما تقول أنها تحتمل جميعها. ممكن يكون في اعتراض على واحد منها، لا من باب ترجيح غيره عليه، ولكن لا لأنه ربما لا يتناسب هنا مع الكلام مثلا. فده مجال آخر، هذا مجال آخر في النظر، والنظر فيه بطريقة مختلفة عن طريقة النظر في أقوال التفسير. يقول عن عائشة حين سأل عقبة عن تلك الآيات، قالت يا بني، وهذا أثر جميل جدا عن سيدة عائشة رضي الله عنها، قالت يا بني، يعني ينفع يدرس يعني هذا الأثر وجمال هذا الأثر في كلام أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت يا بني كلهم في الجنة، أما السابق فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالجنة، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه، وأما الظالم فمثلي ومثلكم. يقول وهذا منها عجيب يعني رضي الله عنها، يقول وهذا منها رضي الله عنها من باب التواضع وهضم النفس. يقول عن بعض: الظالم لنفسه كافر أو منافق. يبقى هنا الوجه الآخر الذي أشرت له، وكما ذكرت وهو ذكر أن الأحاديث دلت، أحاديث كثيرة دلت على أنه من الأمة، أنه مسلم يعني ليس كافرا أو منافقا، وهو قول جمهور المفسرين كما أشرت إليه. هنا قالوا عن بعض: الظالم لنفسه كافر أو منافق. ما ينفعش نقف هنا وبس، لأن هنا ده سيترتب عليه أشياء. قال في حاجتين سيترتبوا عليه. أول حاجة معانا هنا في الآية، قال: فحينئذ ضمير منهم للعباد لا للذين اصطفينا. إزاي ضمير منهم للعباد لا للذين اصطفينا؟ فين منهم؟ فين منهم؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. لو الظالم هذا الكافر لا يكون ممن وقع عليه الاصطفاء، يبقى فمنهم، يبقى الهاء تعود على العباد هنا لا تعود على الذين اصطفينا. لكن لو الظالم لنفسه من المسلمين فهو ممن أورث الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والهاء تعود على الذين اصطفينا. فالقول اللي حيقال فيه فمنهم ظالم لنفسه، من المقصود بالظالم لنفسه، حيؤثر على الكلام في ضمير الهاء فمنهم. وترتيب المسألة كده أحسن، ترتيب المسألة كده أحسن، أحسن من إن حد يعني إيه، أحسن من إيه، أحسن من إن ممكن حد يأخذ المسألة بالترتيب في الآية فيقول فمنهم ظالم لنفسه، يجي عند فمنهم الأول، هذه أول كلمة قبلته، فمنهم يقول الهاء فيها خلاف، هل هي عائدة على الذين اصطفينا ولا عائدة على عبادنا؟ حينها الخلاف في فرق في المعنى، لكن لا ينتبه، يعني أمر مش مؤثر، يعني لو إحنا ما انتبهناش، لأن لسه في خلاف بعد ذلك سيأتي عند إيه، سيأتي عند ظالم لنفسه. هو ده فعلا الذي يؤثر في قضية مرجع الضمير، قضية مرجع الضمير، إنه ما ينفعش أصلا يكون الظالم لنفسه الكافر، وفمنهم يبقى من الذين اصطفينا هذا الكافر، لأن خلاص هو أصلا الثلاث أصناف المذكورين هم العباد كلهم أصلا، واضح، لأن العباد مؤمن وكافر. ثم يقول تعالى: قلت إننا في مسألتين، في مسألة تانية ستأتي معنا، ذلك هو الفضل الكبير. يقول ذلك التوريث، وقيل السبق هو الفضل الكبير العظيم. ذلك التوريث، وهي هي لو قلنا الاصطفاء، من ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك التوريث، توريث الكتاب هو الفضل الكبير، أو ذلك الاصطفاء، الاثنين متلازمين. طيب وقيل السبق، لو السبق ومنهم سابق بالخيرات، يبقى ذلك عائد على أقرب شيء، يبقى ذلك هو الفضل الكبير، يبقى ذلك السبق المذكور إيه؟ المذكور في آخر شيء، ذلك هو الفضل الكبير قال العظيم. جنات عدن يدخلونها، قال جنات عدن مبتدأ يدخلونها. هو قال جنات مبتدأ، خبره يبقى فين؟ خبر الجملة الفعلية على كلامي هنا أنه هو يدخلونها، جنات عدن الجملة الفعلية يدخلونها. طبعا هو جنات ممكن تعرب غير ذلك، يعني جنات أصلا ممكن تبقى بدل من الفضل، وإن كان ده ممكن يكون في نزاع نحوي ماشي، ولكن ممكن تكون بدلا من ذلك والفضل الكبير، جنات عدن تكون بدلا منها، وممكن تكون مبتدأ، سواء قيل يدخلونها أو قدر الخبر، أو هي خبر لمبتدأ مثلا. قال والضمير للمصطفين، والضمير للمصطفين، أي ضمير؟ أكيد ضمير الفاعل، ها، للمصطفين اللي هم مين؟ لا لا مش مستتر، الواو ماشي، اللي هم مين مصطفين؟ بص هو قلت ايه، عبادنا الثالث الذين اصطفينا الثلاثة. طيب هو ننتبه يا جماعة، احنا دلوقتي هو العبارة اللي ذكرها عبارة مختصرة وجميلة ولخص بيها الكلام، المصطفون على القول الأول على قول جمهور المفسرين هم الثلاث أصناف، صح؟ الذين أورثوا الكتاب هم المصطفون، ها، هم الثلاث أصناف، الظالم النفسي والمقتصد والسبب بالخيرات. وعلى القول الثاني اللي هو قول الأقل من المفسرين أن الظالم لنفسه هو الكافر المنافق، فالذي أورث الكتاب غير هذا الظالم لنفسه، المصطفى غير هذا الظالم لنفسه، فيدخل فيها المقتصد والسبب بالخيرات. مفهوم؟ ما ينفعش تبقى عبادنا طبعا، ده قطعا ما ينفعش، ان العباد منهم هنا العباد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهنا هؤلاء في كفار وفي منهم مؤمنين، الكلام على المسلمين. واضح كده ولا لا؟ فنقول الضمير للمصطفين، سواء قلت ان المصطفون هؤلاء هم الثلاث اصناف او صنفين باعتبار ان الثالث، وان كان ده قول يعني مش لازم نبقى مستحضرينه على طول ان الظالم نفسه يكون الكافر او المنافق. مفهوم الى هنا؟ طيب أشير هنا إشارة، وهي أن بعض المفسرين قالوا أن المقصود هنا هو السابق بالخيرات، ماشي، يدخلونها ده عائد على السابقين بالخيرات. هذا قول كتفسير ممكن، يعني هو كقول في التفسير ما فيهوش مشكلة، لكن المشكلة لما بيكون وراء هذا القول عقيدة بتقول إن المقتصد، إذا قلنا إن المقتصد إنه مثلا إنه يقع منه تقصير أو غير ذلك، أو الظالم لنفسه، لو هو بنتكلم إن الظالم لنفسه هو المسلم، أنه لا يدخل الجنة، هنا يبقى في مشكلة. لذلك في تفسير إن يدخلونها إن الضمير عائد على السابق بالخيرات، أحيانا بعض المفسرين بيقولوا إن ده تفسير المعتزلة. عارفين المعتزلة في مسألة الوعيد، فيقولوا ان ده تفسير المعتزلة، هو لا يلزم ان يكون تفسير المعتزلة، لكن اللي هو الدافع له ذلك او انه يلتزم منه، اصل هو ممكن حد يقول هي عائدة على السابق بالخيرات، لكن كون الظالم لنفسه من امة محمد صلى الله عليه وسلم مآله الى الجنة، هذا انا اثبته واعتقده ولكن بأدلة اخرى غير هذه الآية، فساعتها هو مش هيتقال على اللي قال هذا القول انه معتزل. واضح، ولكن يعني لتوضيح ليه القول ده أحيانا بيوصف بأنه قول للمعتزلة. جنة عدن يدخلونها، قال وفي الشواذ، يعني في القراءات الشاذة، جنات بالنصب على شريطة التفسير. هنا ذكر فيه أن في القراءة الشاذة جنات عدن على شريطة التفسير، يعني اللي هي أن تفسر بفعله على الاشتغال، يعني أن تفسر بفعل مقدر، تبقى جنات عدن يدخلونها، الهاء عائدة على الجنات، ما ينفعش يدخلونها تعمل في جنات علشان فينا اشتغال بالهاء، فتفسر يكون في فعل مضمر يفسره فعل يدخلونها، يعني ممكن تكتبه عندها إيه الاشتغال علشان لو حد التبس عليه الأمر. يعني يحلون فيها، قال خبر بعد خبر، باعتبار أن الخبر الأول يدخلونها والخبر الثاني يحلون فيها، أو حال مقدرة. طيب، قال من، مكتوب عندنا هنا من حلية المرأة إذا جعلت لها حليا، وهذه الكلمة لعلها من حليت المرأة، أو حليت المرأة إذا جعلت لها حليا، يعني هو هنا بيتكلم عن يحلون إذا جعلت لها حليا، هو بيوضح لنا هذا الفعل يعني معناه، فمش من حلية المرأة بس، وهي من حليت المرأة، وقوع الفعل عليها إذا جعلت لها حلين، يبقى يحلون فيها، فهذه لعلات تاء، يعني تاء مفتوحة، يعني حليته، تمام، يحلون فيها من أساور، قال جمع سوار، ومن للتبعيد، من ذهب بيان لأساور، فيقصد أن من هنا بيانية في من ذهب، ولؤلؤة بالنصب عطف على محل من أساور، إن لؤلؤا منصوبة فتكون معطوفة على إيه؟ يقول معطوفة على محل من أساور، باعتبار إن المحل إيه؟ مفعول ثاني، والأول بقى نائب الفاعل، ماشي؟ طيب، وفي قراءة أخرى، بل قراءة الجمهور ولؤلؤ بالجر، وقراءة الجر تبقى معطوفة على إيه؟ تقول لفظ لفظ ايه بقى؟ لماذا سارعتم الى الذهب؟ لماذا سارعتم الى الذهب؟ المشهور ان هي تبقى معطوفة على لفظ اساور، تمام؟ معطوفة على لفظ اساور، ممكن تعطف على الذهب، بس هي اصلا لما بتعطف على الذهب يحتاج ليها لتأول. لو تذكروا ممكن تراجعوا الآية في سورة في سورة الحج، نعم في سورة الحج الكلام عليها، أنا مش متذكر بس الكلام عليها في الحج ولا في الكهف في الحج، تمام؟ ممكن تراجع في سورة إن هو لما يتقال طيب هي لو معطوفة الأساور، إذا كانت الأساور من لؤلؤ كيف تكون الأساور من لؤلؤ؟ فبعضهم يقول أنه من باب يعني ما لا عين رأت، لأن اللؤلؤ لا تكون منه الأسورة أو غير ذلك يقال فيها، لكن هو هنا إذا كان بيسر يعني ممكن تكون معطوفة على أساور، فالمشهور إن هم يقولوا إن هي معطوفة على أساور، تمام؟ على لفظ أساور. وطبعا أساور واضح هي مفتوحة لكنها مجرورة، هي مفتوحة علشان ممنوع من الصرف. ولباسهم فيها حرير. طب نتوقف هنا، أنا بس أنا عندي الكهرباء بتقطع الساعة 11 فأنا بتوقف قبل قطع الكهرباء مباشرة، تمام؟ وإن كان الكلام لسه متصل بعد ذلك، فنكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.